إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى أن هدانا إلى دينه وإلى سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونسأله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يثبتنا وإياكم على الحق، وأن يميتنا وإياكم على الحق، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقال الله جل وعلا في كتابه الكريم: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال الله سبحانه وتعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقال الله جل وعلا في كتابه الكريم: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فمن هذه الآيات أحببنا في هذه الليلة المباركة أن نتذاكر في أمر قد حل بهذه البلاد وقد تفاقم أمره وشاع وذاع، ألا وهو أمر المخدرات والمسكرات. والله سبحانه وتعالى شرع لنا شريعة سمحة، وهذه الشريعة جاءت لتحصيل المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها. فهذه الشريعة ما أمرت بأمر إلا وفيه مصلحة محضة أو راجحة، وما نهت عن شيء إلا وفيه مفسدة محضة أو راجحة. وهذه الخمر كانت معروفة عند أهل الجاهلية، فكانوا يعظمونها ويتناولونها ويشعرون فيها القصائد والأشعار، فجاء تحريمها تدريجيا. فقد ذكر الله جل وعلا في سورة البقرة: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. نزلت هذه الآية وبينت أن مفسدة الخمر أعظم من مصلحته ومن منفعته. ثم بعد ذلك نزل تحريمها في وقت من الأوقات، ألا وهو أوقات الصلوات: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. ثم بعد ذلك نزلت آية المائدة بقوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وقد كان عمر رضي الله تعالى عنه يقول: اللهم يا رب بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فنزلت هذه الآية التي هي نص في تحريم الخمر، فقد قال الله في آخرها: فهل أنتم منتهون؟ قال الصحابة: انتهينا. روى الإمام مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله تعالى عنه: نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الخمر قد حرمت، قال: وكنت أسقي القوم. أبا طلحة زوج أمه أم سليم رضي الله عنها ومن معه، قال بعد ذلك: رد الصحابة كؤوسهم وأمرني أبو طلحة أن أخرج ذلك الخمر، فسكب الخمر في طرق المدينة وسككها، امتثلوا لأمر الله وانقادوا لحكم الله جل وعلا. فتحريمها بنص الكتاب وبنص السنة، والسنة كما قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه فهي حجية، فالسنة حجة، والسنة يجب قبولها ويجب العمل بها. فقد جاءت أحاديث كثيرة في تحريم هذا المسكر وفي تحريم هذه المخدرات. فقد قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل شراب أسكر فهو حرام، وقال عمر: كل ما خامر العقل فهو خمر، وقد جاءت النصوص التي فيها الوعيد والتهديد لمن شربها وتناولها. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في سنن أبي داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بنبيذ يغلي، أي قد تغير، فقال: اضرب بهذا الحائط فإنه شراب من لا يؤمن بالله ورسوله، واليوم الآخر. وصححه الألباني. وجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، فإن شارب الخمر إذا شرب الخمر ارتفع الإيمان عليه كالظلة، فلا يكون اجتماع بين شرب الخمر وكمال الإيمان. يبقى أصل الإيمان، أما كماله يرتفع عليه كالظلة، كما قاله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وروى أبو داود وغيره من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الخمر وشاربها وساقيها، فإن شارب الخمر ملعون بلعنة الله. والحديث صححه الألباني، وأيضا روى الإمام مسلم من حديث أبي ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عهد إلي لمن يشرب الخمر أن يسقيه من رضغة الخبال. قيل: وما رضغة الخبال يا رسول الله؟ قال: عصارة أهل النار أو عرق أهل النار. وقد توعد النبي صلى الله عليه وسلم مدمن الخمر بعدم الدخول إلى الجنة. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يدخل الجنة مدمن خمر. والحديث حسنه الألباني رحمة الله عليه، أي لا يدخلها دخولا أوليا، فهي كبيرة من الكبائر. فلهذا جعل الله لها، أو جعل النبي صلى الله عليه وسلم لها حدا. فقد روى الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد شارب الخمر 40، جلد شارب الخمر 40، وجلد أبو بكر 40، وجلد عمر رضي الله عنه 80، لما رأى تهاون الناس بالخمرة فجلد 80 جلدة. قال أهل العلم: 40 حدا جلدها، جلد 40 حدا و40 تعزيرا. وللإمام أن يعزر بالجلد أو بغيره إذا رأى في ذلك مصلحة للبلاد والعباد. إن هذه الخمر داء وليست بدواء، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام مسلم في صحيحه، كما قال له ذلك الصحابي: يا رسول الله، إنما هي دواء. قال: لا، بل هي داء وليست بدواء. وقال ابن مسعود كما روى ذلك البخاري عنه رضي الله عنه، قال: ما جعل شفاء أمتي فيما حرم عليه. فالخمر ليست بداء بل هي داء. والخمر أم الخبائث، فأنتم تعلمون أن هذه الشريعة جاءت لحفظ الدين ولحفظ العقل والعرض ولحفظ المال والنفس. فالخمر لا تضيع العقل فقط، إنما تضيع الدين. أين شارب الخمر من دينه؟ أين شارب الخمر من المحافظة على الصلوات الخمس؟ أين شارب الخمر من بره لوالديه؟ أين شارب الخمر من تربيته لأبنائه وإحسانه إلى الناس؟ فالخمر تضيع الدين وتفسد الدين. الخمر تفسد كذلك العقل، والعقل منحة من الله ومنة من الله جل وعلا علينا. فلقد فضلنا الله على كثير ممن خلق بهذه العقول. جعل الله لك عقلا لتميز به بين القبيح والحسن. ولهذا قال الحسن البصري: لو كان العقل يشترى لتغالى الناس في ثمنه. فالعجب ممن يشتري بماله بما يفسده، إن الخمر تفسد الأموال وتضيع الأموال. فكم من أموال أهدرت وأنفقت في سبيل هذه المخدرات وفي سبيل هذه المسكرات. إن الخمر تفسد الأعراض، فكم من أناس أدمنوا عليها فباعوا أعراضهم بأثمان زهيدة وأثمان رخيصة، عرضوا أعراضهم لمروجي المخدرات. إن الخمر تضيع النفوس، فكم من أنفس زهقت. ها نحن نرى ونسمع في هذه الأيام كم من نفس أزهقت بسبب الخمر معاشر المسلمين، فشرها عظيم. وصدق عثمان يوم أن قال: اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث. رواه النسائي والبيهقي. فقد قال عثمان: إن رجلا ممن كان قبلكم دعته امرأة ليشهد لها، فلما وصل إليها قالت: ما أرسلت إليك إلا من أجل أن تشرب هذا الخمر. أو أن تقتل الصبي أو أن تزني، فشرب الخمر ثم قتل الصبي وزنى بالمرأة فهي أم الخبائث، فعلينا أن نحذرها معاشر المسلمين. فأحببنا في هذا اليوم وفي هذه الليلة المباركة أن نهول من شأنها من أجل أن نحذرها، وأن نتعاون جميعا على درء المفاسد وعلى درء الشرور، وأن نجعل للشر حدا. فالشر إذا لم يكن هناك من ينكره وهناك من يرده ويصده زاد، قال الله جل وعلا: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. قالت زينب رضي الله تعالى عنها كما في الصحيح: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كثر الخبث والناس وخاصة شبابنا وفلذات أكبادنا هم يقلدون بعضهم بعضا ويتبعون بعضهم بعضا، فإذا كثر الشر ولم ينكره أحد ولم نتعاون على درئه وتقليله، فإن ذلك يدعو النفوس الطيبة أن تتحرك للفساد وأن تقلد الأشرار. إن سلفنا الصالح كانوا أكثر الناس تحذيرا لهذه المسكرات، فقد قال أبو موسى رضي الله تعالى عنه: ما أبالي أن أشرب الخمر أو أن أعبد هذه السارية من دون الله. وما قال ذلك إلا زجرا وتحذيرا من شرب الخمر. ولا شك ولا ريب أن الشرك بالله أعظم ذنب، وشرب الخمر كبيرة من الكبائر لا تصل إلى حد الشرك، ولكن قال ذلك تحذيرا وزجرا من هذه الكبيرة العظيمة. ويقول عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم: لا تعودوا شراب الخمر، أي المدمنين إذا مرضوا، ولا تسلموا عليهم. ويقول كذلك، ويقول أو تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: إن أبا بكر رضي الله تعالى عنه لم يشرب الخمر في جاهلية ولا في إسلام، يوم أن رأى رجلا قد سكر فقضى حاجته فكان يأخذ العذرة بيده فيرفعها إلى فيه، فإذا شم تلك الرائحة صرف يده عن فيه. فلهذا أبو بكر رضي الله تعالى عنه لم يشربها في جاهلية ولا في إسلام. ويقول كذلك ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: لا تشربوا أولادكم الخمر فإنهم ولدوا على الفطرة، لا تسقوا أولادكم الخمر فإنهم ولدوا على الفطرة. فعلينا أن نحذر كل الحذر من هذا الشر. ذكر بعض أهل السير أن أهل الجاهلية بعضهم أنف أن يشرب الخمر وترك شربها لما فيها من المفاسد، فيذكر عن قيس بن عاصم أنه شرب الخمر فقام على ابنته أو أخته، فلما أصبح سأل عنها فذكروا له ذلك فأقسم بالله ألا يشربنها. وذكر ابن أبي الدنيا وغيره من أحوال أهل السكر والخمور أمورا نسأل الله العافية. قيل إن رجلا أمسى مسكرا أو أمسى مخمورا فجعل يقفز يريد أن يتناول القمر، فلما أصبحوا أو أصبح ذكر له الناس أو ذكر له الناس ذلك فأقسم بالله جل وعلا ألا يشربنها. وقال بعضهم: أصبح سيد قومي وأمسي وأنا أسفه رجل في قومي، أصبح سيد قومي وأمسي وأنا أسفه رجل في قومي، فتركها لما فيها من المفاسد، لما فيها من المفاسد. وذكر ابن أبي الدنيا أيضا عن رجل قد خمر وسكر، فكان أعزكم الله يبول في يده اليمنى ثم يأخذ بوله ويغسل به وجهه ويقول: الحمد لله الذي جعل الماء طهورا والإسلام نورا. ذهب عقله، صار كالبهيمة بل أدنى وأخص من البهيمة، إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. عبد الله، يقول ابن القيم، يقول ابن القيم في ابن آدم أمران: عقل وشهوة، عقل وشهوة، فإذا غلب عقله شهوته كان خيرا من الملائكة، وإذا غلب أو غلبت شهوته عقله كان أخس من البهيمة. فعلينا أن نتقي الله جل وعلا، وأن نحذر من شرورها، وأن نتعاون على البر والتقوى، وأن نسعى جميعا إلى درء هذه المفسدة التي ظهرت وشاعت وذاعت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذنا وإياكم من الفتن. وإن شاء الله سيقوم الأستاذ سليمان الصل، وهو رجل نحسبه والله حسيبه ممن اشتغل في مكافحة المخدرات والخمور والمسكرات، وله دور عظيم في معالجة هذه الفواقر وهذه المصائب، فطلبناه فجزاه الله خير، رحب ولبى الطلب، وإن شاء الله يتكلم معنا بما يفتح الله عليه من أسباب المخدرات وأضرارها وأثارها، ومن القصص الواقعية التي وقف عليها بنفسه. وإن شاء الله سيكون كلامه الآن إلى قرب الساعة 6:30، ثم تكون هناك راحة إن شاء الله، وبين مغرب وعشاء ستكون كلمتان، كلمة مكملة أو كلمة تكميلية للشيخ سليمان، ثم كلمة أخرى يختم بها الشيخ أبو حذيفة حفظه الله. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعشر خطاكم وأن يسددنا وإياكم إلى ما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.